بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، النوع الثالث من الكفارات. قلنا الكفارات ثلاث أنواع. نوع الأول، النوع الأول يقول عبد الناصر إسباغ الوضوء. أول حاجة من نوع من الكفارات إسباغ الوضوء على الكريهات أو المكروهات. مش معقول الثلاثة كل يوم نقول فيه وننساها. مرحب. إسباغ الوضوء على الكريهات أو المكروهات. والثانية أهلا وسهلا، قول يا أحمد. المشي إلى الجماعات. ماشي كويس. نقل الخطى إلى الجماعات أو الجمعات أو الماشي. طيب، والثالثة احنا بنقول في نص الحديث اللي احنا ماشيين فيه المكفرات ثلاث: إسباغ الوضوء على الكريهات أو المكروهات، وكثرة الخطى أو المشي إلى الجمعات أو الجماعات، والثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة أو الجلوس في المساجد بعد الصلوات. اسمها الايه؟ الكفارات. والحديث اسمه ايه طيب؟ فيما من فكر الحديث؟ فكر الحديث؟ حديث ايه؟ عنوان اللي في الحديث ايه بتاع اول الشهر؟ يبقى فيما يختصم الملأ، فيما يختصم الملأ الأعلى. ده الحديث. وكلامنا من أول الشهر فيه إلى أن وصلنا للنوع الثالث من الكفارات. الكفارات نقل الخطى إلى الجماعات أو مشي الأقدام إلى الجماعات أو الجمعات. أنا أقول لكم نص الحديث النهاردة عشان لو خرجنا من رمضان بس بالعناوين ده أضعف الإيمان. بالإضافة زي ما قلنا للحديث، يعني درجة الدعاء. آخر الحديث فيه دعاء، وبنقول إحنا بعد الدرس نغيب ونكرره، عاوزين واحد يحفظ. الدرجة الثانية يحفظ الدعاء ويحفظ معه الكفارات والدرجات. بحفظ الكفارات والدرجات والدعاء. الدرجة الثالثة أو الأولى بمعنى أصح، أعلى الدرجات، أن يحفظ الحديث كاملا. وعاوزين نقوله نعيد ونغيب ونعيد فيه ثاني إن شاء الله، فلا حرج. يبقى قال مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات، أو زي ما قلنا بالترتيب إسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الخطى أو مشي الأقدام، نقل الخطى أو مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات، اللي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. في موضوع انتظار الصلاة بعد الصلاة، امبارح سألنا سؤال آخر الدرس عشان نفتح به لدرس اليوم. من فاكر سؤال امبارح؟ آخر سؤال سألناه في الدرس، السؤال دليله الجائزة. آخر سؤال سألناه في الدرس وقلنا ده يبقى ينفع بكرة إن شاء الله. نقول السؤال ثاني، نقول السؤال ثاني يبقى نخلينا نأجل الإجابة ليوم ثاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حد شاكر السؤال؟ قلنا يا ترى مجلسنا ده، مجلس العلم اللي احنا فيه الدرس ده، يعتبر من المكفرات ولا لا؟ من انتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن احنا قلنا فيه أنواع من الذنوب يكفرها الوضوء، فإن بقي شيء لم يكفره الوضوء يكفره المشي إلى المساجد، فإن بقي شيء لا يكفره الوضوء يبقى تكفره الصلاة، وبالترتيب يبقى انتظار الصلاة قبل الأذان قبل الصلاة الفرض يعني، وبعدين في ذنوب يكفرها الفرض صلاة، بعد ذلك يكفر ذنوب النوع الأخير انتظار الصلاة بعد الصلاة، بعد ما خلصنا الفريضة فيه ذنوب تكفرها الانتظار بعد الصلاة. وختمنا وقلنا طب يا ترى قعدنا في المجلس العلم زي كده يكفر ذنوب ولا لا؟ يكفر ذنوب، وقلنا ده يبقى في الدرس التالي اللي هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المراد بالجلوس في المساجد بعد الصلوات، أما الانتظار صلاة أخرى، الانتظار صلاة أخرى يعني صلى المغرب وقعد في المسجد قال أنتظر العشاء، هذا أمر له فضل عظيم وله أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والله طيب، وفيه واحد ينتظر الجلوس في المساجد بعد الصلوات من المغرب للمغرب لمجرد انتظار الصلاة التالية، في واحد ينتظر من أجل مجلس علم أو من أجل تلاوة القرآن، هذا أيضا من الجلوس في المساجد بعد الصلوات له فضله وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي واحد ينتظر بعد الصلاة لمجرد أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر ويقول الأذكار ثم ينصرف، كل هؤلاء لهم أجر، وبكل بحسب عمله ونيته وقصده وصبره. في حديث أبي هريرة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرداط فذلكم الرداط، بالحديث اللي معانا الجلوس في المساجد بعد الصلوات، حديث أبي هريرة وهو صحيح، انتظار الصلاة بعد الصلاة، صلى المغرب ينتظر العشاء، صلى العصر ينتظر المغرب، صلى الظهر ينتظر العصر بحسب حاله، بس مش معنى كده أن يوقف حال نفسه لا يكون لا يشتغل ولا يعمل ولا يسعى في الحياة، لأن السعي في الحياة، السعي في الحياة فريضة، والسعي في الحياة شرف وكرامة وعزة، والسعي في الحياة عفة نفس، لأن السعي للمعيشة هو الذي يغني الإنسان عن الحاجة للآخرين، وهو الذي يفرغ القلب لعبادة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالإنسان لم يكن يسعى في الحياة من أجل المعيشة فيعف نفسه ويعف أهله وبعد ذلك يتفرغ قلبه لله سبحانه، طالما توفرت لقمة العيش والكسوة والمسكن والزوجة وأصبح مستقرا، إذا أقبل على الله أقبل بقلب متفرغ لطاعة الله ولعبادته سبحانه وتعالى جل علاه. فمش معنى أن ينتظر في المسجد يبقى معناها ينقطع عن يعني المعيشة ويقعد يتسول، لأن الحديث واردة في هذا أن سيدنا عمر لما رأى رجلا متفرغا في المسجد قاعد قال ده إيه قاعد يعمل إيه؟ قال رجل قاعد متفرغ طول النهار قاعد لعبادة الله في المسجد، قال ومن منكم يعوله؟ عايش إزاي؟ قالوا أخوه، قال أخوه أفضل منه. شوف الفقه بقى والعلم في الدين والإسلام، أخوه أفضل من يعني أفضل عند الله منه، هو قاعد في الجامعة 24 ساعة ماشي، ما دام أخوه بيصرف عليه يبقى أخوه أحسن منه، لأن أخوه كفى نفسه وعفى نفسه وعفى أخاه. وبعدين بنفس سيدنا عمر قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، نتحرك في الحياة عشان نسترزق، والله سبحانه وتعالى له في كونه سنن، له في كونه سنن، في الكون معروف، اللي يسعى يرزق، كل ما تعاش. ولذلك لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ما سكتش على كده، قال تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا تخرج من عشها فارغة البطون، وتعود بطانا يعني ترجع مليئة البطن. الطيور إذن متوكلة على الله وتسعى تترك عشها وتسعى في الحياة وتجمع رزقها وتأتي. بل من غريزة الغريزة الربانية التي غرزها الله فيها أنها تأتي بطعامها وطعام أفراخها. يعني الحمام لما بيأخذ طير لما بيرجع يرجع يأكل ويأكل عياله، يأكل الأفراخ ويتناوب ذكر مع الأنثى، كل واحدة متولية فرد. إذا كان جزء من الأفراخ الذكر يأكل واحد والأنثى تأكل واحد، يخرج يسعى يأكل يملى بطنه ويجيب. وبعدين حتى يعني سبحان الله مش بس يأكل القمح ولا يأكل الطعام اللي هو محتاج له، ده يأتي بالحصى يلتقط بعض الحصى أو بعض العناصر من الملح وغيره عشان الحصى يخشن الحوصلة بتاعة الطير فيساعد على الهضم. يعني الغريزة بخليها بيشتغل شغل لا يتوانى فيه. فالإنسان لا ينبغي أن يكون أقل من الطير ولا الحيوان، يخرج من عشه يخرج من بيته ويسعى ويطلب. إن نقص عيشه بعد ذلك واحتاج إلى معونة فالمجتمع يعينه، إنما ما ينامش في العسل ولا في الوحل وبعدين يقول المجتمع ساعد. المجتمع يعينه المعان. والله سبحانه وتعالى من يشوفنا الدوشة دي؟ افصل الخط الجانبي ده مالش لازم، والصف الوراني ممكن تفصل، اللي عايز يقعد يتفضل يجي قدامي يتفضل عشان الصوت يبقى واضح والدوشة اللي حصلنا في السماعة يكفينا الله إياها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة مش معناها دعوة للبطالة والتعطيل. انتظار الصلاة بعد الصلاة معناها عمل اللي عليه بالنسبة للسعي في المعيشة وجمع الرزق، وبعدين قاعد في المسجد يأتنس بذكر الله وتفرغ قلبه لله ويخلي نفسه من شواغل الحياة، لأن معروف أنه لا يخرج برا المسجد لابد أن ينشغل بأمور كثيرة. والنفس تميل بطبيعتها إلى التنقل. النفس تحب تغير، يطلع من الجامع يقعد على المصطبة، بعد المصطبة يروح يقعد عند البيت، البيت يقعد على مش عارف على زميله في دكانه، يقعد ما عارفش عند ليه، يقعد كده كسالي. النفس تحب تتنقل عشان يعني تمل الحال الواحد. فلو قعد في الجامع الناس تقول لا قاعد ليه، طب ما تقوم تشوف كذا، ما تبص كذا، ما تقابل فلان، ممكن يقابلك حد برا، شوف يا عم اطلع برا تفرج عليك مش عارف بحاجة، فتدفعه النفس إلى الخروج. فإن جاهد نفسه ومكث في المسجد فذلكم الرباط. الرباط معناها إيه؟ معناها الجهاد، لأن المرابط الذي يبقى على ثغرة من ثغور الإسلام يحرسها حتى لا يدخلها العدو. الرباط البقاء والإقامة، الإقامة على مكان يدخل منه العدو فيبقى فيه الإنسان ليحرس البلد من دخول الأعداء، هذا هو الرباط. ولذلك شبهها النبي الجلوس في المسجد بالرباط، أن في مجاهدة للنفس ومجاهدة للشيطان. النفس يقول لك عايز تطلع وتتفسح ماشي، والشيطان يقول لك تقاعد ليه. لكن للأسف قد تجد تفسر الصف الوراني أو الصفين الورانيين، فتجد إنسان يجلس في المسجد من أجل ذكر الله ويأتنس بالجلوس في بيت الله، قد يكون السبب قاصد أن ينتظر الصلاة عشان يأخذ أجر الثواب ويعمر المسجد ويجالس الملائكة، وطالما هو جالس اللهم اغفر له اللهم ارحمه، دينية صادقة وعلى علم وعلى فقه، وجلس في المسجد من أجل هذا الهدف. وقد تجد إنسان قاعد في الجامع بعد المغرب مش قادر يروح، بطلع صحة التعبانة كبرت سنه زي حالاتي، كبرت سنه وقعد في المغرب، فقال لك يا ولد هتروح وتيجي، تمشي تعبان وتيجي تعبان، فقعد في الجامع قاعد من اجل ايه؟ الراحه، تعبان مش قادر يروح برضه كويس. يقول لي استحضر نيه ان تجالس الملائكه وان تذكر الله وان تعمر بيت الله واجلس على هذا لن تحرم من اجل. انتظر الصلاه، تدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل حد كده كويس، لكن ساعة ما يجي واحد من برا أو واحد آخر الجامعة قاعد ويجي جنبي ويحكي معايا وانسجم وارتاح واقعد يلا نقضي الوقت ونسلم على بعض، بيحصل ما بيحصلش؟ وقاعد في المسجد بعد الفجر ويميل جنب صاحبه يقول لي رأيك في الكلام اللي قاله امبارح في الإذاعة، سمعت القناة الفضائية، سمعت مش عارف رئيس الجمهورية، ويحكي بعد الفجر يقعد يتكلم عن الانتخابات فين هم راحوا فيه، بعد الفجر يتكلم، يفضل يحكي بعد الفجر، وده أغلى وقت في عين الله، في عين رسول الله، في عين من يفهم عن الله وعن رسول الله. وقت بعد الصبح وقت غالي جدا، يقعد جنبي يقعد يقعد يهزر مع بعض ويضحكوا مع بعض ويتسلي. هو عمك عايز يقول لي، يقول لك أنا قاعد طبيعية ساعة أو ربع ساعة تسالي تسالي، وساعات يبقى كمان عندنا حلقة رسمية تبع الأوقاف ويدونا عليها فلوس يوم الاثنين، ونقعد هنا ويجي يخش الجامعة ويقعد يصدق ما يلقى واحد، يقول لك أو سلة تكون خلص نص الحلقة أكمل في النص وأقعد أقرأ لي ربع وأمشي، ويقبض فلوس آخر الشهر، ياخذ فلوس آخر الشهر. فقاعد في الجامعة ويصدق ما يلقى واحد يحكي معاه، ويستدرجه ويستدرجه الشيطان وتميل نفسه إلى هذا، ضيع عليه الوقت، بدل ما ياخذ حسنات أخذ سيئة. وبالذات إذا كان الكلام في أمر الدنيا، والله لو كلام في مسألة علمية ماشي، سؤال وإجابة من مسألة علمية وفقهية ماشي، استفسار عن آية ماشي، حديث علمي ماشي، إنما يعني نقعد نتسلى ونقعد مع بعض ونسند جنب بعض، وبعدين لما تقول لواحد يا فلان خلي بالك الوقت ده غالي، يصعب عليه يقول لك أحرجني قدام زميلي. طب خذ بعض، أنت بتحرجني قدام ربنا، أنت أحرج، أنا أحرجتك قدام زميلك، وقبل ذلك أنت أحرجتني قدام ربنا، لأن أنا شايفك وربنا بيقول لي إيه رأيك، تسكت عليه ولا تذكره؟ هو غافل، يذكر أو لا أو يترك، استحوذ عليه الشيطان، تنقذه ولا ما تنقذش، النفس أمارة بالسوء، تنبهه ولا ما تنبهش، دي أوامر الله ودي أوامر ثابتة لا نقاش فيها. في هذه الحالة ممكن إيه؟ يقول له يعني انتبه الوقت ده غالي، ما فيش داعي لتضيع. يبقى انتظار المسجد بنية وعلى علم، انتظار الصلاة في المسجد بنية وعلى علم مع عزيمة وإرادة، ويصون نفسه ويحرسها ممن يتدخل في تضييع الوقت عليه. الله ينور عليك. وأهم من كده وأهم من هذا ما بين الإقامة والأذان، إذا كان الأمر قبل الأذان، لأن ننتظر من المغرب لحد العشاء، لسه العشاء ما أذنش، فيه الرباط والجهاد في سبيل الله. طب إذا أذن دخلنا في وقت العشاء، وقت العشاء الوقت ما بين الأذان والإقامة يستجاب فيه الدعاء، يستجاب فيه الدعاء، والمفترض أن الناس تدخل يصلي سنة الوقت، أذن العشاء يدخل يصلي سنة ركعتين الوقت. طيب يبقى أنا لو تكلمت في هذا الوقت ضيعت الوقت الغالي، شوشت على ناس بتصلي، وأرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن. قلت جاي الجامع عشان تراضي إبليس ولا جاي عشان تراضي رب البيت سبحانه وتعالى جل شأنه؟ هذه أشياء قد يغفل عنها الناس ويحتاج فيها إلى التذكرة دائما، ذكر فيها الناس، فذكر إن الذكرى تنفع، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون. ولذلك في المسند في حديث صحيح إن شاء الله، وعند ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمرو، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، صلى مع الجافي مع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع من رجع يعني راح فين؟ رجع لبيته، وعقب من عقب يعني بقي في المكان يعقب بذكر الله أو بتلاوة القرآن أو بالاستغفار، جلس في المسجد يعقب بمعنى شيئا بعقب الصلاة، يعني نقول معقبات الصلاة هي الأذكار بعد الصلاة، وتسمى الايه المعقبات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يسمى المعقبات أي ما يذكر به الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة أو عقب الصلاة، يعني بعد الصلاة، وعقب من عقب يعني بقي في المسجد من بقي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي خرج مع من خرج عليه الصلاة والسلام، ولا حرج، خرج النبي مع من خرج ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها لله، ما بيمشيش في الشارع إلا لمصلحة، وما يقابلش حد إلا بمصلحة، ما يروحش البيت إلا لمصلحة، فخرج لأمر ما ورجع، ثم رجع مسرعا. وتخيل كده منظر النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس، نفس ايه يعني، دفعه النفس بالسرعة، يعني للسرعة من السرعة، وقد حسر عن ركبته، حسر يعني شمر ثيابه ودخل ايه بسرعة. ايه اللي خلى النبي يعمل كده عليه الصلاة والسلام؟ جاله امر بيان بلاغ إشارة سريعة عن طريق جبريل بأمر مهم يخص الناس اللي في الجامع دول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسارع عشان يبشر الناس. شوف كلام النبي، تصرف النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان النبي كان ممكن يقعد وثاني يوم يقول له في العشاء، يقول لهم اللي قعدت من المغرب والعشاء ناس كويسين، أو ثاني يوم يقول له نفس الكلام. ما احنا بنقول النهارده بعد 1433 سنه والكلام غالي برضه ومفيد، لكن النبي عليه الصلاه والسلام الحريص على الامه اللي يقدر الحاجه بقدرها، قدر الخبر نفسه والامر الذي اخبر به، وقدر اصحابه الذين يجلسون وبشروا بهذا الخبر، وبشروا بهذا الخبر، فخرج ينهزه النفس، يحفزه النفس، يعني نفس يعني ايه متتالي سريع يدفعه ذلك، كانه جاء يجري بسرعه، ورفع ثوبه حاسرا ثوبه عن ركبته، يعني مشمر عشان يمشي بسرعه، لان الواحد لو مشى بسرعه وجلبيه ممكن تعكس، او الثوب ممكن ايه يضيق على الخطوه، فما يعرفش يخطو خطوه سريعه. كل هذا ثم دخل عليهم عليه الصلاه والسلام، ابشروا هذا ربكم، الموضوع ده في السماعة مش في الله، أبشروا هذا ربكم قد فتح عليكم بابا من أبواب السماء، أبشروا هذا ربكم قد فتح عليكم بابا من أبواب السماء يباهي بكم ملائكة، الملائكة فتح باب من أبواب السماء، يفهم منها باب طاعة وباب قبول، جميل، باب من أبواب السماء عشان الملائكة تنظر وترى إلى من يباهي بهم الحق تبارك وتعالى. في جماعة قاعدين في المكان الفلاني في المسجد الفلاني يذكرون الله، لم يخرجوا بعد الصلاة ينتظرون الصلاة، إذن هم يمجدون الله ويقدسون الله ويقدرون الله حق قدره، يبقى ناس يستحقوا أن يثني عليهم ربنا، وأن الملائكة يقول لك شوف الناس اللي قلت عليهم زمان، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة قالت كده لما قال لهم اسجدوا لآدم، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يباهي بكم ملائكة، هذه أبناء آدم، منهم ناس صالحين، منهم ناس طيبين، منهم ناس قلوبها يقظة، أرواحها متصلة بالله، تتمنى أن تتصل بالله بالليل والنهار. أبشروا. والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ربكم قد فتح عليكم بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، لو قضى الفريضة وخرج لمصلحة لا حرج، لو قضى الفريضة وصدق ما خلص وقال أتفسح شوية ولا غير جو يبقى مشكلة تاني، لأن المفترض أن الروحانيات والراحة التامة والروح وريحان في المسجد وفي الطاعة وفي عبادة الله. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفي المسند أيضا عند أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس، كفارس يعني راكب الفرس، فاشتد به فرسه في سبيل الله. شوف التصوير بقى، دايما النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو النبي لما بيعبر بالتشبيه والأمثال بيبقى المعنى مستقر في ذهنه، هو واضح وضوحا يعبر به بهذه الألفاظ الرشيقة التي تدخل إلى النفس فلا تنتعش. واحد ركب فرس في عز القتال يجري به، يجري بسرعة شديدة وهو ماسك الفرس، ما وجعش ولا مال ولا اهتز، ثبات على الايه، راكب فرس وثابت بسرعة شديدة جدا في القتال، هو متمسك به، متمسك به. شوف المنظر، مش متمسك بالفرس في اي حتة الا في مكان معين كده. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: منتظر الصلاة، منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله، على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر. في سبيل الله على كشحه، كشح الفرس اللي هو إيه؟ الجزء الخلفي اللي فيه عظمتين، اللي عارفين العظمتين دول، فرس فيه عظمتين من ورا كده، الحتة المثلث اللي يوجد عليه، يعني ثابت ما يتحركش، ممكن مع حركة الفرس والجاري يطلع قدامه ويرجع إيه؟ ورجع وراء، لكن هو ثابت في مكانه من من من من من صلابة عزمه وثبات قلبه، ثابت في عز الجهاد أو اللي قاعد في الجمع ذاكر. طب أنت اللي ركب الفرس اللي شبه به النبي عليه الصلاة والسلام بيقاوم حركة الفرس الشديدة، وخلي بالك الفرس إيه؟ يعني حركة شديدة جدا وعنيفة، حركة شديدة وعنيفة وسريعة. بنا إيه بيشبهني ليه بالحركة العنيفة؟ قال لك لان في شيطان بيزعزع، عاوز يبلع الواحد يرميه بره، في نفس برضه عماله تدفع عاوز تخرج الواحد يطلع بره. وبعدين يخطر على بالك النفس تجيب حاجات والشيطان يجيب حاجات، العيال في البيت عايزين ايه، قاعدين بيعملوا ايه، راح في الموضوع، طب الموضوع الفلاني قبل فلان، اوضب العيال قبل ما العيال الواد يخرج، مشغول بدنيا. اذا قاوم كل هذه الاشياء، جاهد نفسه وجاهد شيطانه وجاهد شهواته في رغبة الدنيا، كأنه مجاهد على فرسه في سبيل الله على كشحه، كشحه، وقلنا الكشح اللي هو الخاطرة اللي هي الحتة اللي ايه تحت الضلوع وفوق عظمة الفخذ اللي في النص. وعارفين الرجل اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم في كشحه، فيه حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواد بن غزية وسيد بن حضير. سواد بن غزية قاعد في غزوة بدر في القتال، فالنبي يصف الصفوف عليه الصلاة والسلام، اصطفوا، طب يصطفوا، فهو قاعد يعني بارز عن الصف شوي، بارز عن الصف، النبي قال له استقم، ارجع للصف، بعود في يد النبي يعني سواك، عمل في جنبك كده، قال يا رسول الله اقتدي منك، اقتدي منك، اقتدي منك، يعني اقتص اخذ حق منك. ده وقت الدفع، عزة في المعركه في بدر، احنا شفنا بدر اللي حضر الجمعه، شفنا بدر كانت ازمه وعدد قليل معهمش سلاح ومترددين، كانوا الاول مترددين، نقاتل ما نقاتلش، نقاتل مين، 313 قتلوا 1000 و1000 جايين معهم الزاد والزواد والفرسان والخيل والجمال والجمال، وعم اكل وشرب وجايين معهم مع قوه وصلابه، العدو قوي جدا وفي اسلحه شديده ومعهم اكلهم وشربهم، والمسلمين بقى قلة في الأزمة دي، ويقول له أنا عاوز أخذ حقي. قال له ماشي خذ حقي، خذ العود، يلا تفضل أدي جنبي. قال لا، ما أنت أنا ما أنا كان مش لابس قميص، أنت لابس قميص. قال أدي القميص، فقبله، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دعاك لذلك؟ قال أردت أن يكون آخر عهدي بالحياة، أنا عايز إيه، أنا حاسس إن عايز أموت شهيد في سبيل الله، أن يكون آخر عهدي بالحياة أو بالدنيا أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، يبقى ودع الدنيا بإيه؟ ان انا امس جسمه وبعدين امشي. آه يا حلوة، شوف الفهم بقى، شوف الفتوحات، شوف التوفيق. الثاني سيد بن حضير قاعد في وقفة كده عمال يهزر مع ناس يمازح، وكان رجلا صاحب مزاحة يعني له دعابة، فقاعد يمازح بالناس. فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس طعنه في كشفه. يا رسول الله أقتد حقي، يعني مفاجأة عمل كده، فتفاجأ يعني، يعني خض يعني، يقول زين أخذ حقي. قال لي ماشي خذ، عاوز إيه؟ قال لا أنت تلبس قميصة. فانكب عليه يقبله رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما أردت يا رسول الله، أنا مش عايز أخذ حياة، يعني مش عايز أقتص منك، إنما أنا عايز إيه؟ هذا التقبيل فرصة. ما يمكن يعني ما يجيش كده بأي بدون مناسبة يقول عايز أقبل المكان ده بالذات، إنما لما أنت أذيتني هنا يبقى عاوز دي بالذات، عاوز المكان ده بالذات. المكان ده مش هيوصل لي في أي وقت، لكن الفرصة لما هو عمل كده فيه في التعليق يعني غمزه سبحان الله. وكان يقول لك إيه الحديث، نعم ناس بتفهم، ناس بتفهم، ناس ما بتاكلش مدمس زي ما قال الراجل في رمضان ياكل مدمس عشان ينام على طول، يكبس عليه نومه. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اسيد بن حضير بينما هو يحدث القوم يضحكهم وكان فيه مزاح، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال اصبرني يا رسول الله، اي اقدني عشان اخذ يعني يقتص يعني. فقال اصبر خذ حقك. فقال إن عليك قميصا وليس علي قميص، إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه وقال إنما أردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود سكت عنه المنذري. اللهم صل على سيدنا محمد. ده بالمناسبة الكشح يعني، اللي قاعد في الجامع ينتظر الصلاة زي اللي ركب خيل عمال يجري بيه ومسك نفسه ثابت، كذلك الذي يثبت في المسجد يثبت أمام نفسه وأمام شيطانه وأمام نزغة الهوى. ويا سلام لو جاء واحد قاعد جنبه قاعد يتسلى يسليه ويتسلى معاه، يقول له اتق الله وروح شوف حاله. على الأقل على الأقل لما يجي يحكي معاك تظهر له أنك غير مستريح للحكايات، تسمع شوية وبعدين لقيت الكلام هيطلع برا يعني يعني تنقبض تنقبض، مش منسجم منسجم معاك، لا تتناغم وتنسجم معه في ايه؟ في كلام عن امور لا تفيد ولا تنفع. وانتم تعلمون الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. المجلس اللي انتم فيه ده إن شاء الله شاف الحاجات الجميلة، شاف الأمور الجميلة. وما اجتمع قوم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تعالى أحسن من كده، في حاجة أكثر من كده، في حاجة أهم من كده. يعني السكينة، السكينة فيها كلام كثير وتأتي في كلام البخاري إن شاء الله في الحديث غدا أو بعد غد إن كان في الأجل ساعات تبقى. السكينة يعني يؤخذ منها أن ثمرتها طمأنينة وراحة نفسية، إنما السكينة تكلم عنها العلماء أنها مخلوق من خلق الله كالملائكة، لكن ثمرتها أن يشعر الإنسان بالطمأنينة والثبات والراحة والروح والريحان. وغشيتهم الرحمة، سبحان الله العظيم وبحمده، غشيتهم الرحمة يعني يعمهم الله سبحانه وتعالى برحمته. والتغشية معناها تغطية، احنا نحوج ما يكون الى رحمه الله، احنا بنصلي عشان طلبا لرحمه الله، ونصوم طلبا لرحمه الله، ونؤدي طاعات كلها طلبا لرحمه الله. دي مروحه يا عم، مروحه مروحه مروحه يا ساده، سبحان الله. دي مروحه مش الحجر الاسود بتاع الكعبه، مروحه نحاس ولا حديد ولا المونيوم وبتلف. الحجر الاسود تبص فيه ان شاء الله ربنا يكرمك بيه ان شاء الله، تتامل الكعبه، تبص في الكعبه تاخذ ثواب، تنظر الى الكعبه ان شاء الله، تنظر الى الكعبه تاخذ ثواب. انما المروحه دي يعني حاجه بتلف. ربنا ينفعنا بالعلم ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وحفتهم الملائكه، والملائكه ما تقعدش مع مين الا مع الناس الكويسه والمجالس المحترمه، لان الملائكه اخيار اظهار ابرار، ما يحبوش غير الخير، ما يحبوش غير الذكر الطيب والمجالس الطيبه والفعل الطيب. الملائكه تعشق الفعل الطيب والقول الطيب والرجل الطيب والنفس الطيبه. يعني الملائكه تجتمع مع المجالس الطيبه، واذا استوى الملائكه يعني هم اشرف المخلوقات يعني بالنسبه للطاعه والعمل قياسا ببني ادم، وان كان يشرفهم جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الملائكة أظهار وأبرار، لما تقعد معاك الملائكة زي ما قال عمك إسماعيل معاذ عليه رحمة الله، غير لما يقعد معاك واحد بتاع بصل وبتاع ثوم وبعد شوية يخش يدور في المية، تفرق العملية. الملائكة أحسن ولا لا ياكل بصل وثوم؟ الملائكة لا تاكل ولا تشرب ولا تعفن ولا لها أسنان ريحتها وحشة ولا لها بطن مليان كلام من اللي إياه، والعياذ بالله. الملائكة نور نور، إذا جلست في مكان ففيه الخير والبر والرحمة والكرامة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الشيخ قال: ويدخل في ذلك الجلوس في المساجد بعد الصلوات، يدخل الجلوس للذكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك، لا سيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فأن النصوص وردت بفضل ذلك، فهو شبيه بمن جلس ينتظر صلاة أخرى، لأنه قد قضى ما جاء المسجد لأجله من الصلاة، وجلس ينتظر طاعة أخرى، ينتظر مجلس العلم فهي طاعة أخرى. هذا كلامه عليه رحمة الله. والحديث بقية، كان في الأجل بقية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما انفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معنا ضيف من الأخ من المنيا بيقول إن حالته تعبانة، والمعيشة معه في بلده يعني شاقة، ويطلب المعونة، فاللي عنده يعني ربنا يشرح صدره لهذا، تقدم وهو موجود معنا إن شاء الله.